بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فكنا قد بدأنا في الدرس الذي مضى أن ذكرت بارك الله فيكم بين يدي هذا الكتاب العظيم، وأشرت إلى أن التكفير له جملة من الضوابط، له جملة من الضوابط إهمالها مزلة الأقدام، وبهذا ضلت أفهام كثيرة. وأشرت إلى الضابط الأول في ذلك، وهو أن المتعلق بهذا الباب أو الأحكام الشرعية المتعلقة في باب التكفير هي ماذا؟ هي أحكام شرعية، الأدلة فيها يجب أن تكون مستقاة من الكتاب والسنة، وذكرنا الأدلة على هذا بارك الله فيكم، وأنه يجب أن يكون كفرا بواحا عندنا فيه من الله ماذا؟ برهان. ثم ننتقل إلى جملة من الضوابط المهمة أيضا، لأننا بين يدي كتاب نواقض الإسلام، وهي ضوابط هذا الباب عديدة منثورة في كلام أهل العلم مبثوثة، يحسن ويقبح، أقول يحسن بالمرء علمها ويقبح به جهلها. والضابط الثاني بارك الله فيكم أن تعلم أن الكفر نوعان، أن الكفر نوعان، ومثله الشرك ومثله النفاق. فالكفر نوعان: كفر مخرج من الملة، وهذا النوع هو مضاد للإيمان من كل وجه، هذا النوع مضاد للإيمان من كل وجه. والثاني هو الكفر الأصغر غير المخرج من الملة، وهذا لا يناقض أصل الإيمان بل ينافي كماله الواجب. فالأول لا يحتمل مع وجوده ثبوت إيمان لمن قارفه، لا يحتمل مع وجوده أي الكفر الأكبر ثبوت إيمان لمن قارفه، وهذا النوع يقع بالاعتقاد وبالقول وبالفعل. وأما الثاني وهو الكفر الأصغر كما قلنا لا يناقض أصل الإيمان بل ينافي كماله الواجب، يقول فيه الإمام شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، قال فيه: فهو ما لا يناقض أصل الإيمان بل هو مما يتعلق بفروع الإيمان ودرجاته ومكملاته، فلا يخرج به الشخص عن دائرة الإسلام لأن أصل الإيمان باق معه ولم ينقضه بناقض، وإنما ينتفي في هذا النوع هو كمال الإيمان الواجب. قال رحمه الله: كما عبر بعض السلف وهو أبو جعفر محمد بن علي عندما سئل عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقال أي أبو جعفر: هذا الإسلام. قال: ودور دارة واسعة، دور دارة واسعة. قال: وهذا الإيمان، فدور دارة صغيرة في وسط الكبيرة. قال: فإذا زنى وسرق أو سرق خرج من الإيمان يعني من الدائرة الصغيرة إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر بالله، إلا الكفر بالله. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول تلميذه الإمام شيخ الإسلام ابن القيم في مدارج السالكين: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء، كيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. قال: وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت. وعدد رحمه الله جملة من هذا النوع، ثم قال: وقد يكون هذا، أي هذا النوع، شركا أكبر بحسب قائله ومقصده، ومقصده إن أراد بذلك التعبد له والتعظيم والتقدير إلى غير ذلك. نعم. وفي حديث، انتهى كلامه رحمه الله، أقول في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. وهذا الحديث عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي في الجامع. قال الإمام الترمذي هنا عند هذا الحديث في جامعه مبينا معنى الشرك الأصغر، فقال رحمه الله: فسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله فقد كفر أو أشرك على التغليظ، على التغليظ. والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول: وأبي وأبي، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ثم قال: وحديث أبي هريرة، أي مما يدل على هذا، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف في حلفه، من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. يقول الإمام: قال أبو عيسى: هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرياء شرك. وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال: لا يرائي، لا يرائي. والإمام عبد اللطيف ابن حسن ابن عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله له رسالة نفيسة فيما يتعلق بالتكفير وضوابطه، وهي من نفائس الرسائل وأقواها، وحسبك بالإمام عبد اللطيف إتقانا وضبطا، أخرجها فضيلة الشيخ الدكتور الفاضل عبد السلام بن برجس رحمه الله غفر الله لنا وله، وهي رسالة طبعت بعنوان أصول وضوابط في التكفير، أصول وضوابط في التكفير. فيقول رحمه الله هنا فيها: الأصل الرابع أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد، وهو أن يكفر بما علم أن الرسول، بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أصلها توحيده وعبادته وحده لا شريك له. وهذا أي النوع هذا، أي الكفر المخرج من الملة، مضاد للإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فمنه ما يضاد الإيمان، كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهذا كفر عمل لا كفر اعتقاد، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، فهذا من الكفر العملي وليس كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه، وإن كان الكل يطلق عليه الكفر. وقد سمى الله سبحانه من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به كافرا بما ترك العمل به. قال الله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم إلى قوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فأخبر تعالى أنهم أقروا بميثاقه الذي أمرهم به والتزموه، وهذا يدل على تصديقهم به، وأخبر أنهم عصوا أمره وقتل فريق منهم فريقا آخر وأخرجوهم من ديارهم، وهذا كفر بما أخذ عليهم. ثم أخبر أنهم يفدون من أسر من ذلك الفريق، وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الكتاب، وكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق كافرين بما تركوه منه. فالإيمان العملي يضاد الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. وفي الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ففرق عليه الصلاة والسلام بين سبابه وقتاله، وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفرا، ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لم يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان. وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام وبالكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، والمتأخرون لم يفهموا مرادهم فانقسموا إلى فرقتين أو إلى فريقين، فريق أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريق جعلوهم مؤمنين كامل الإيمان فأولئك غلوا وهؤلاء جفوا، وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل، فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وظلم دون ظلم. ثم نقل قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أنه قال ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه، وفي رواية كفر لا ينقل عن الملة، قال وعن عطاء كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وهذا بين في القرآن لمن تأمله، فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، وسمى الجاحد لما أنزل الله على رسوله إيش كافرا، وليس الكفران على حد سواء، وسمى الكافر ظالما في قوله والكافرون هم الظالمون، وسمى من يتعدى حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالما، وقال ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وقال يونس عليه السلام إني كنت من الظالمين، وقال آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا، وقال موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي، وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم. وسمى الكافر فاسقا في قوله وما يضل به إلا الفاسقين، وقوله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، وسمى العاصي فاسقا في قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقال في الذين يرمون المحصنات وأولئك هم الفاسقون، وقال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وليس الفسوق كالفسوق. قال وكذلك الشرك شركان، ثم تكلم أيضا عن النفاق وأن النفاق نفاقان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. واضح بارك الله فيكم. نعم. القاعدة الثالثة أو الضابط الثالث، أن من ثبت إسلامه بيقين أو من ثبت إيمانه بيقين فلا يزول عنه، أي الإيمان أو الإسلام، إلا بيقين. وهذا الأمر قد قررناه لكم بارك الله فيكم في الضابط الأول، أليس كذلك؟ ونزيد تأكيدا عليه. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وقال رحمه الله أيضا كما في مختصر الفتاوى المصرية، قال: ومسألة التكفير بإنكار بعض الصفات أو إثباته فقد كثر فيها الاضطراب، قد كثر فيها ماذا؟ الاضطراب، يعني في هذه المسألة. وتحقيق الأمر فيها، وتحقيق الأمر فيها أن الشخص المعين الذي ثبت إيمانه لا يحكم بكفره إن لم تقم عليه حجة يكفر بمخالفتها. وإن كان القول، أي الذي قاله، وإن كان القول كفرا في نفس الأمر بحيث يكفر بجحوده إذا علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. ويقول العلامة ابن بطال رحمه الله كما في شرحه للبخاري: إذا وقع الشك في ذلك، يعني في كفر الخوارج، كان يتكلم عن كفر ماذا؟ الخوارج. قال: إذا وقع الشك في ذلك لم يقطع بالخروج عليهم بالخروج من الإسلام، لم يقطع عليهم بالخروج من الإسلام، لأن من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه بالشك، لم يزل عنه ماذا؟ بالشك. واضح؟ الأمر أو الضابط الذي يلي هذا وهو الرابع بارك الله فيكم، وهو وجوب التفريق بين التكفير المطلق أو التكفير العام وبين التكفير المعين أو التكفير الخاص للمعين. وجوب التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. والمراد بارك الله فيكم من التكفير المطلق أو العام أو النوع، نعم، هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر، هي كفر قولا يطلق، قولا إيش؟ يطلق. من قال كذا كفر، من فعل كذا كفر، جاء بها الكتاب وجاءت بها السنة وانعقد عليها ماذا؟ الإجماع. قال: كما دل على ذلك الدلائل الشرعية. الدلائل الشرعية دلت على أن هذا القول كفر، أو أن هذا الفعل كفر، أو أن هذه المقالة هي كفر ونحو ذلك. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وهكذا في مقالات أو أقوال هي جاءت نصوصها في الكتاب والسنة أو انعقد الإجماع عليها على أنها ماذا؟ كفر. فهذا قول يقال يطلق أن هذا القول ماذا؟ كفر. ولما ذكر الإمام شيخ الإسلام أيضا الخوارج وبعض الفرق قال: والصحيح أن هذه الأقوال، يعني التي قالوها، أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الأقوال التي يقولونها نعم هي مخالفة لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما حكمها؟ قال: هي كفر. هي ماذا؟ كفر. وكذلك أفعالهم، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين. أما يفعل الخوارج المسلمين أما يفعل الكفار بالمسلمين؟ قال: وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا، لكن تكفير الواحد أو تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتقليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. فإن نطلق القول بنصوص الوعيد ما يتعلق بالتكفير، والنصوص الواردة في التكفير هي من جنس نصوص الوعيد. قال: فإنا نطلق القول بنصوص الوعيد والتكفير والتفسيق ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم المقتضي الذي لا معارض له، الذي لا معارض له. واضح؟ ففرق بين التكفير المطلق وبين تكفير من؟ تكفير المعين. وتكفير المعين هو الحكم على المعين بالكفر لفعل أو لفعله أمرا، طبعا لفظ الفعل يطلق على القول والفعل بما هو أعم، لفعله أمرا يناقض الإسلام، يناقض الإسلام. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الدرر السنية قال: مسألة تكفير المعين مسألة معروفة، يعني بين أهل العلم، إذا قال قولا، إذ قال قولا أو إذا قال قولا يكون القول به كفرا، فيقال من قال بهذا القول فهو كافر. هذا تكفير على ماذا؟ على الإطلاق أو العموم. من قال بهذا القول فهو ماذا؟ كافر. ولكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها. وأكد هذا الكلام الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله كما في الدرر أيضا السنية بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن تكفير المعين لا بد فيه من إقامة الحجة وانتفاء المانع. قال رحمه الله مقررا أن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هو منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أي أن الإمام محمد بن عبد الوهاب لا يخالف شيخ الإسلام في هذا التقرير. فالإمام عبد الرحمن بن حسن يقرر هذا الكلام ويؤيده، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية أن شيخ الإسلام عبد الوهاب يتوافق مع شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة السنة. فقال ذكر رحمه الله تعالى ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليه على التعيين خاصة إلا بعد البيان والإصرار، يعني ينقل معنى كلام شيخ الإسلام وأنه لا يحكم على الشخص المعين خاصة إلا بعد البيان والإصرار، يعني إقامة الحجة وانتفاء ماذا؟ المانع. إلى أن قال كما جرى لشيخنا نعم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ابتداء دعوته، فإنه إذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب قال، يعني يقول لهؤلاء الله خير من زيد، الله خير من زيد، هذا الذي تدعونه من دونه. يقول الإمام عبد الرحمن تمرينا لهم على نفي الشرك بلين الكلام نظرا إلى المصلحة وعدم النفرة، نظرا إلى المصلحة وعدم النفرة لما هم عليه من الجهل المطبق. فيقول الله خير من زيد، إذن إذا كان هو خير من زيد إذن ادعوا هذا سبحانه وتعالى الذي يجيبكم ويسمع دعاءكم. ويقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، انتبه إلى هذا الكلام الدقيق، بعد أن ذكر أصل ضلال الزنادقة من المنافقين أن أصل الضلال عندهم هو الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، أعرضوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال رحمه الله فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين، يمهد أصلين عظيمين، أحدهما أن العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا العلم وهذا الإيمان وهذا الهدى، وأن خلاف ذلك كفر على الإطلاق، كفر على الإطلاق. فنفي الصفات كفر، والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة أو أنه على العرش، تكذيب أنه على العرش، أو أن القرآن كلامه، أو أنه كلم موسى، أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا، كله كفر. وكذلك ما كان في معنى ذلك، وهذا معنى كلام أئمة السنة وأهل الحديث. الأصل الثاني أن التكفير العام، أن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، وأما الحكم على المعين بأنه كافر فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه، وانتفاء موانعه. واستدل رحمه الله عن الإمام ابن تيمية على هذا التفريق بين الحكم المطلق والحكم على المعين بما أخرجه البخاري رحمه الله في الصحيح، وهو أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى عبد الله وكان يلقب بماذا؟ بحمار، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جلده في شرب الخمر، فكان أن أتي به في يوم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فجلد، وكان في القوم رجلا فقال: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا: فنهى عن لعنه مع إصراره، ما أكثر ما يؤتى به، مع إصراره على الشرب لكونه يحب الله ورسوله، مع أنه صلى الله عليه وسلم، هنا النهي عن لعنه بعينه، مع أنه عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة، لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل ماذا؟ ثمنها. على العموم قال: ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة به، وكذلك التكفير المطلق والوعيد المطلق. ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطان بثبوت شروط وانتفاء موانع، فلا يلحق التائب، يعني ذاك اللعن المطلق أو التكفير المطلق، فلا يلحق التائب من الذنب باتفاق المسلمين، ولا يلحق من له حسنات تمحو سيئات. ثم ذكر رحمه الله جملة من الأعذار الواردة في حق المعين، في حق ماذا؟ المعين. واستدل بهذا الحديث أيضا، هذا الكلام الذي نقلناه موجود في مجموع الفتاوى لابن قاسم، واستدل بهذا الحديث أيضا في مواطن عدة من كتبه، كما في منهاج السنة وفي غيرها من مؤلفاته رحمه الله. فقال بعد أن ذكر هذا في المنهاج: فعلم الفرق بين العام المطلق والخاص المعين، والخاص المعين. وقال أيضا رحمه الله في موطن: فقد يكون الفعل أو المقالة كفرا ويطلق القول بتكفير من قال تلك المقالة أو فعل ذلك الفعل، من فعل كذا أو من قال كذا، ويقال من قال كذا فهو كافر أو من فعل كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة. وهذا، أي هذا التقرير، وهذا مضطرد، وهذا مضطرد، مضطرد على الاضطراد، وهذا مضطرد في نصوص الوعيد عند أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة. واضح؟ القاعدة التي تليها وهي إيش؟ الخامسة: أنه لا تلازم بين الحكم على القول أو الفعل بأنه كفر وبين فاعله أو قائله، لا تلازم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري، يرد رحمه الله من زعم أن الرجل لو عبر بعبارة سيئة كفر، يرد على هذا فيقول رحمه الله: بل هم مجمعون أي العلماء، بل هم مجمعون على نقيضه. على نقيض أي أن المسلم أو الرجل أو المرء لو نطق عبارة سيئة في حق الله جل وعز ولم يكن قاصدا ولا مريدا لها، ها، نطق بها عب قالها، ها، فإنه يقول ذلك الرجل أنه يكفر. شيخ الإسلام يرد عليه: العلماء مجمعون على نقيض هذا، وأن المسلم إذا عنى معنى صحيحا في حق الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن خبيرا بدلالة الألفاظ فأطلق لفظا يظنه دالا على ذلك المعنى، أي الحسن الذي في نفسه، وكان دالا على غيره أي اللفظ، أنه لا يكفر. قال: ومن كفر مثل هذا فهو أحق بالكفر. من كفر مثل هذا فهو أحق بالكفر، فإنه أي هذا القول مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وقد قال الله تعالى: لا تقولوا راعنا، من سورة البقرة. قال رحمه الله: وهذه العبارة كانت مما يقصده به اليهود، أي رسول الله عليه الصلاة والسلام، إيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام، والمسلمون لم يقصدوا ذلك أي الإيذاء، فنهاهم الله عنها ولم يكفرهم بها، ولم يكفرهم بها. لهذا قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: إن المسلمين كانوا يقولون راعنا يا رسول الله، أي من المراعاة، أي أرعنا سمعك، أي فرغ سمعك لكل منا، فرغ سمعك. نعم، قال: وكانت هذه اللفظة سبا قبيحا، ها، سبا قبيحا بلغة اليهود، بلغة اليهود. قيل كان معناها عندهم، ايش سبا؟ ما معناها عندهم إذن عند اليهود؟ معناها عندهم قيل في هذا: اسمع لا سمعت، أو يرحمك الله. قيل أن معناها هي الرعونة، فكانوا إذا أرادوا إطلاق الحمق على أحد قالوا راعنا، فنهى الله المسلمين من إطلاق هذه الكلمات حتى لا يتخذها اليهود وسيلة لسب النبي صلى الله عليه وسلم جهارا. أنتم تقولون نحن نقول، لكنهم يريدون إيش؟ السب، وإن كنتم أنتم لا تريدون. ولهذا قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير عند هذه الآية: منعوا من ذلك سدا للذريعة، سدا للذريعة، ومنع من مشابهة من اليهود، بارك الله فيكم. نعم، وهنا يقول الإمام عبد الرحمن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في ضوابطه أيضا، هذا مهم، هذا الضابط هو الضابط الخامس، لا في كلامه، هنا في كلام الإمام أقرأ من كلامه في تتمة الأصل الذي ذكرناه. قال رحمه الله: الأصل الخامس أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا، ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا، وإن كان ما قام به ماذا؟ كفر. كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم أو من أجزاء الطب أو من أجزاء الفقه أن يسمى عالما أو طبيبا أو فقيها، أليس كذلك؟ وأما الشعبة نفسها فيطلق عليها اسم الكفر، كما في الحديث: اثنتان في أمتي هما به فيهم هما

لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل يقصون عليكم آياتي، ولقوله تعالى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، ولقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إلى أن قال ولقوله ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، ولقوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. قال ونحو هذا في القرآن في مواضع متعددة. فمن كان قد آمن بالله ورسوله ولم عليه الصلاة والسلام ولم يعلم ما جاء به الرسول، آمن به صلى الله عليه وسلم جملة لكن ما علم التفصيل ولم يعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به تفصيلا، إما أنه لم يسمعه ما سمع، أو سمعه من طريق لا يجب التصديق بها، أو اعتقد معنى آخر لنوع من التأويل فهم فهما آخر الذي يعذر به، فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله ورسوله ما يوجب أن يثيبه الله عليه، وما لم يؤمن به فلم تقم عليه به الحجة التي يكفر مخالفها. إذن بارك الله فيكم، من قامت الحجة عليه بثبوت الشروط، ما المراد بالشروط؟ بثبوت الشروط وهي تحقيق العلم المنافي للجهل، وتحقيق القصد المنافي لعدمه، المنافي لعدمه، المنافي لعدمه. انتبه، يخرج من هذا من قال الكفر هازلا ومازحا، يخرج من هذا، واضح؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، هذا يخرج من هذا القصد المراد. إذن تحقيق العلم المنافي للجهل وتحقيق القصد المنافي لعدمه، هذا معنى ماذا؟ ثبوت الشرط. انتفاء المانع معناه أي ما يمنع الحكم بتكفيره، ما يمنع الحكم بتكفيره، وهي ما هي الموانع من التكفير؟ الجهل المنافي للعلم، والتأويل، والخطأ، والإكراه، والإكراه بارك الله فيكم. وهنا قبل أن نشرع في هذا في تفصيلات أو تدليل على بعض هذه الشروط أو الموانع، يجب أن تتنبه لما يقول العلماء العلم، ها، الجهل المنافي لماذا للعلم، هم لا يقصدون بهذا بارك الله فيك من قصر. يجب على المرء أن يسعى في رفع الجهل عن نفسه، وذلك بطلب العلم، وذلك بماذا؟ بطلب العلم الشرعي الصحيح المبني على الوحيين بطريقة أهله، واضح؟ يجب عليه. ولهذا جاءت الأحاديث والآيات والأقوال والآثار في الحث على طلب العلم، في الحث على طلب ماذا؟ العلم، لترفع الجهل عن إيش؟ عن نفسك وعن من حولك بارك الله فيك. فإذا رفع الجهل مهم وذلك بطلب العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العذر الحاصل باعتقاد ليس المقصود بقاءه، يعني يبقى على الدوام هو جاهل، ليس هذا مقصودا أن تبقى جاهلا طوال عمري، بل المطلوب زواله حسب الإمكان. المطلوب زوال يعني الجهل حسب ماذا؟ الإمكان، حسب الإمكان. ولولا هذا أي السعي في إزالة الجهل وتحصيل العلم، ولو لم يكن ذلك مطلوبا في الإزالة والطلب، لولا هذا لما وجب بيان العلم، أليس كذلك؟ خلاص يبقى الناس جهال، ما في داعي نعلم، ولا في داعي يكون هناك علماء. ولولا هذا لما وجب بيان العلم، ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم، ولكان ترك دلائل المسائل المشتبهة خيرا من بيانها. خلها ما دام انها مشتبهة خلها. ولذلك من وظيفة العلم، وظيفة العلماء، بيان الحق للخلق وإظهار المحكم وبيان المتشابه، فيرد المتشابه إلى المحكم وتزال الشبهة ويبين الحق إلى غير ذلك. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا هو بارك الله فيكم. إذن هذه وظيفة العلماء، بيان الحق للخلق، بيان الحق للخلق. ويقول أيضا رحمه الله في موطن: العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، إلا مع العجز عن إزالته. وإلا فمتى أمكن الإنسان، متى أمكنه، قدر على هذا، أمكنه معرفة الحق فقصر فيها، أي في معرفة طرق الحق ووسائل العلم وغير ذلك، لم يكن معذورا لأنه مقصر. إذن هنا كلام العلماء فيما يتعلق بالجهل ليس المراد منه ماذا؟ ليس المراد منه بارك الله فيكم الجاهل المقصر المتكاسل البعيد الذي لا يريد أن يعرف الحق ولا يريد أن يسمع الحق ولا يبحث عن الحق ويريد أن يبقى جاهلا طوال عمره. هكذا مع تيسر أسباب العلم وتحصيله والوصول إليه، فهذا التقصير لا يدخل في باب الإباء، يدخل في باب الإباء والعياذ بالله. وضح هذا بارك الله فيكم. نعم، هذه الأمور أو الموانع دلت عليها النصوص من الوحيين. أدلة هذه الموانع نصوصها عديدة في الوحيين. طبعا الآن هذه الأمور التي نذكرها بارك الله فيكم وهذه الضوابط أظن الحاجة إليها ماسة، أظن، والمقام يقتضي كثرة الشبه في الباب والإغار فيه بغير طريقة أهله وتشكيك الناس، هذا يزبر كتابا وهذا يخرج رسالة وهذا يخرج مقالا في إنترنت وهذا يغرد تغريدة أو ينعق نعيقا في مقالة، ولا هذا يكتب كذا أو هذا يسجل شريطا، والتشويش قائم على قدم وساق، أليس كذلك؟ فمن الضروري بارك الله فيك أن تعرف هذه الأمور، خاصة وأننا بين يدي النواقض. وقلت لكم كثيرا من أهل الأهواء الذين يعني يتنفسون فكرة طريقة الخوارج اعتقادا وعملا وقولا، يتكئون على مثل هذه الرسائل العظيمة التي قررها أئمة الإسلام ومنهم شيخ الإسلام على طريقة أهل الإسلام الحق، ف فهم يلوون أعناق النصوص ويأتون بهذه المتشابهات لتطبيق هذه القواعد العظيمة على أهل السنة المحضة. كل هذا تشفيا لما بين علماء السنة عوارهم وفضحوا وبينوا قبائحهم وانبروا لتنديد بباطلهم وكشفه، قالوا إذن نكيل عليهم، فأنتم مرجئة وأنتم كذا وأنتم كذا، صحيح؟ وهكذا بارك الله فيكم دواليك. أقول الأدلة في هذا كثيرة، نذكر بعضها ولعل ما أدري كم الساعة الآن. والله في جملة من الضوابط نذكر هذا، نقف عند جزء من ذلك ثم نكمل اللقاء القادم إن شاء الله، وكله من الدرس. من أدلة الجهل بارك الله فيك واعتباره الآيات التي مرت، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، آيات سورة الملك وغيرها. وفي الصحيحين حديث الرجل الذي قال لبنيه إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا. الحديث في الصحيحين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: هذا الرجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، يعني صار في الذر، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا في الوقت نفسه يخاف الله، لهذا قال لئن قدر الله لا يعذبني، يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول، هذا أيضا يصدق دليلا في التأويل، من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، أولى بالمغفرة من مثل هذا. وقال أيضا رحمه الله في موطن آخر بعد أن ذكر الحديث: هذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق، فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك، وكل واحد من إنكاره قدرة الله تعالى، قدرة الله تعالى، وإنكار معاد الأبدان، وإن تفرقت، يعني هذه وحدها وهذه وحدها، كل ذلك كفر، هذه كفر وهذه كفر، كيف وقد اجتمعت؟ لكنه مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلا بذلك، ضالا في هذا الظن، مخطئا، فغفر له ذلك. والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده، أن لا يعيده إذا فعل ذلك. وأدنى هذا، أدنى أحوال هذا الرجل أن يكون إيش؟ شاكا في المعاد، أقل الأحوال أن يكون غير المنكر، لو قلنا شاك، شاكا في المعاد، وذلك كفر. وإذا قامت حجة النبوة على منكره حكم بكفره. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.